بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كأنه قد سبق بيان شيء من هذا الكلام، فهو تعليل لما قال المصنف رحمه الله مما سبق من أن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلذلك كله لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأن ما جاءوا به هو الحق، ولأنه يحصل به التكليف ويصدق الامتثال، أو يصدق أن الإنسان عابد لله مثاب إذا قصد امتثال الشرع فيما جاء به من أمور العقيدة والعمل. أهل السنة لا يعدلون عما جاء به المرسلون. علل أيضا لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم. لما كان ما جاء به الرسل هو سبيل الله جل وعلا المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فأهل السنة يتمسكون به ويسيرون على هذا الصراط ولا يحيدون عنه. فإنه الصراط المستقيم، أي صراط الله المستقيم. فالله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال أهل العلم: الصراط قد يضاف إلى الله جل وعلا، وقد يضاف إلى عباده المؤمنين. أضيف إلى الله لأن الله جل وعلا هو الذي شرعه وكلف العباد به فهو دينه، وأضافه إلى عباده المؤمنين لأنهم الذين سلكوه. ولهذا أشار الشيخ بعد قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا الصراط الذي أضافه الله عز وجل إليه كما سمعنا، وأضافه إلى هؤلاء المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين باعتبار أنهم الذين سلكوه والتزموه وساروا عليه، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الأنبياء دخل فيهم من هو نبي ورسول أيضا، أراد هنا العموم، وهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم بوحي من عنده وأمرهم بتبليغه، سواء كان ذلك بشرع جديد وأرسل مع ذلك إلى قوم مخالفين في أصل الإيمان وهم الرسل، أو كان مرسلا برسالة سابقة إلى قوم جاءهم رسول، ونقصد بهم هنا الأنبياء. وأما الصديقون فهم الذين جمعوا بين صدق ما في قلوبهم، فهم صدقوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم أيضا، فوافق ما في الباطن ما ظهر على ألسنتهم، وهم كذلك أهل إخلاص، وهم مع ذلك أهل عمل وتقوى. أضاف أهل العلم قيدا آخر فقالوا هم أيضا يدعون الناس إلى دين الله جل وعلا، يدعون الناس إلى دين الله جل وعلا، هذا هو الصديق. إذن الصديق لا بد أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، طابق ما في قلبه ما في لسانه، وهو مع ذلك مخلص عامل، ومن عمله الدلالة إلى العلم الشرعي، وهو يدعو خلق الله إلى دين الله. والشهداء، إذا أطلق هذا اللفظ فإنه يتبادر إلى الأفهام من قتل في سبيل الله جل وعلا، وهو كذلك. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء كثير في أمته، فذكر غير قتيل المعركة، فذكر منهم الغرق والمبطون والمرأة يقتلها ولدها ونحو ذلك مما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الإطلاق دخل دخولا أوليا شهيد القتال، أي من يقتل في سبيل الله، قال أهل العلم، ويدخل فيهم العلماء أيضا، لأنهم شهداء لله جل وعلا بالقسط، يدلون الناس على دين الله جل وعلا. والصالحون يعم ما سبق، فالأصناف الثلاثة كلهم داخلون في الصلاح مع تفاوت أو تفاوت ما بينهم في الصلاح. فكل من قام بدين الله جل وعلا وأصلح ظاهره وباطنه فهو صالح، ولكن الناس في الصلاح متفاوتون، فأعلاهم الأنبياء والمرسلين أو المرسلون، ثم يليهم الصديقون، ثم يلي ذلك الشهداء. وهنا تنبيه إلى أن لفظ النبيين مختص بالرجال، وأما الصديق والشهيد والصلاح فيعم الرجال والنساء ممن قام بحقوق الله جل وعلا عليه. فلا ينصرف إلى ذهنك ألا أن الصديق محصور في الرجال. الله جل وعلا ذكر عن أم موسى عليه السلام وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فذكرها ضمن الصديقين. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ كلاما أستحسن أن أتوقف لأعود إلى كلمة ذكرني بعض الإخوة بورقة أنني وعدت بالكلام عنها، وهي في عبارة المصنف رحمه الله ولا يقاس بخلقه. يقول الأخ: وعدت في درس سابق أنني سأقف عند مسألة القياس لنفرق بين قياس الأولى وقياس الشمول والتمثيل، لنعرف ضابط هذه الثلاثة وما يمنع منها وما يسوغ. فإذا فرغنا من ذلك إن شاء الله دخلنا في الدرس المتعلق بالقواعد المثلى لطول هذه القاعدة في هذه الليلة. نحاول أن نبتدي القاعدة السادسة من القواعد المثلى قبل أذان العشاء إن شاء الله لطولها. فأقول اختصارا بالنسبة لي تلك الأنواع من الأقيسة: قياس الشمول والتمثيل وقياس الأولى. ابتداء، قياس الشمول هو المعروف بالقياس عند المنطقيين، والتمثيل سماه من كتب في المنطق بالتمثيل، وإلا فالمقصود منه القياس الذي يستعمله علماء أصول الفقه، يسمى عند المنطقيين بالتمثيل ولا يعدونه قياسا. ولسنا بصدد الآن النقاش هل هذا قياس أو ليس بقياس. مع أن المسألة ليست متعلقة بمجرد الشكل ونظم المعلومات، وإنما المهم مادة القياس، لأن القياس الشمولي يمكن أن يصاغ فيركب على طريقة الأصولين، كما يمكن أن يصاغ قياس التمثيل بأسلوب يكون هو نفسه قياس الشمول. طيب ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاث؟ قياس الشمول وهو المستعمل عند المنطقيين يراد فيه الحكم على جزئي بحيث يندرج في قاعدة كلية عامة مبرهن عليها، بمعنى أنك تحاول أن تدرج فردا في عموم قد برهن عليه وثبت صحته، تريد أن تعرف حكم هذا الجزء، فهو يدخل في ذلك الكل لوجود المساواة بين الأفراد، لوجود التساوي بين الأفراد. فمثلا مما يستعمل المنطقيون من مثال، يقولون كل متغير حادث، هذه قضية كلية موجبة يقولون قد برهن عليها. طيب هذه مقدمة. مقدمة ثانية، العالم متغير، لاحظ لم تأتي بالصيغة كل هنا، فهذا فرض من الأفراد تريد أن تحكم عليه على ما ثبت في تلك الكلية وهي كل متغير حادث، تريد أن تلحق العالم به. كيف؟ فتقول العالم متغير. هنا كنا نحتاج إلى السبورة فعلا، زمان قلنا مرات قد نحتاج إلى السبورة، لو الأخ مجاهد جاب لنا قلم بسرعة والسبورة ديك هورة لنشرح مباشرة. طيب إلى أن يأتي أشير إلى أنهم في تركيب الأقيسة المنطقية يقولون هنالك كلمة تتكرر في الحد الأكبر والأصغر، أو قل في القضية الكبرى والصغرى يتكرر حد، هذا المكرر يسمونه الحد الأوسط، وفي نتيجة القياس لا بد من إسقاط المكرر، فتجعل كبرى المقدمتين وما اشتمل عليه من الحد الأكبر تجعله قضية النتيجة، والآخر أو هو موضوع النتيجة، والآخر يكون هو محمولها، وعليه كل متغير حادث، والعالم متغير، النتيجة العالم حادث، لأن كلمة متغير هي المكررة في المقدمتين. لاحظ إذن حكمت على العالم بأنه حادث نتيجة تلك القياس، فألحقت فردا بعموم للتساوي، التساوي في التغيير، وقد عرفت القاعدة الكلية العامة المبرهن عليها، هذا هو قياس الشمول، قياس الشمول عندهم. طيب وقياس التمثيل يختلف عما سبق، فهو إلحاق جزئي بجزئي في الحكم لوجود التساوي بينهما في العلة. لاحظ في قياس الشمول تلحق فردا بكلي أو جزئي بكلي، أما في قياس التمثيل تلحق جزئيا بجزئي، أيضا للمساواة بينهما. ولهذا هم يقولون في قياس التمثيل أو القياس الأصولي لا بد له من أركان أربعة، الأصل وهو المقيس عليه، وحكم الأصل الذي ثبت عندك بالدليل، ثم الفرع الذي يراد الحكم عليه، جهلت حكمه تريد معرفة الحكم عليه، ثم العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهي واحدة. إذن أشبه الفرع ذلك الأصل في العلة، إذن لابد من تساوي الحكم أن يكون الحكم هو. يضرب كثير من الأصولين مثالا، وربما قيل المثال لا يعترض عليه، نشوف المثال. قالوا مثلا الخمر حرام للإسكار، الخمر أصل حرمت لعلة فيها وهي الإسكار، طيب هذا حكم أو أصل عرف حكمه وعرفت علة الحكم، حرمت الخمر للإسكار. طيب بحث الفقهاء عن النبيذ فأرادوا أن يعرفوا حكمه، فقالوا النبيذ مسكر إذا شرب كثيرا، إذن ما دام هو مسكر إذن حكمه التحريم، إذن ألحق النبيذ بالخمر في الحكم هو التحريم للشبه بينهما أو لعلة مشتركة بينهما وهي الإسكر. قلت المثال لا يعترض لأنه يمكن أن نستدل بالسنة رأسا على تحريم النبيذ، لا نحتاج إلى هذا القياس، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقد جاء كل مسكر خمر. إذن يا إخوة جاء الدليل نصا، لكن المهم فهمنا القياس وفهمنا صورته. تريد أن تلحق فرعا بأصل في الحكم لوجود علة تساوى الفرع والأصل فيها. طيب لاحظ معي في قياس الشمول وقياس التمثيل وجود التسوية بين الجزء والكل وبين الجزء والجزء، فهل ندخل الله جل وعلا في قضية يستوي فيها مع خلقه؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يصح أبدا أن تقيس الرب جل وعلا على خلقه، لا يصلح هذا القياس، لا يصلح هذا القياس. لا يصلح القياسان قياس الشمول وقياس التمثيل. السبب في ردهما أنه في قياس التمثيل فيه مساواة جزئي بجزئي، وفي قياس الشمول إدخال الجزء في ذلك الكل للتساوي، للتساوي بين تلك الجزئيات. وعليه فلا يصلح أن يستعمل قياس الشمول ولا قياس التمثيل في حق الله. لاحظ معنا في قياس الشمول إلحاق جزئي بكلي يعني في حكمه، وذلك لاندراج هذا الجزء في الكل، وقياس التمثيل إلحاق جزئي بجزئي في الحكم لتساويهما أو لمساواتهما في العلة. ضربنا مثالا للأول، مثلا الكل أو القاعدة الكلية، كل متغير حادث، هذه قضية مبرهن عليها. طيب تريد أن تعرف حكم جزئي وهو العالم متغير، النتيجة هي لاحظ ما يتكرر يسمونه الحد الأوسط في المنطق. طيب النتيجة ما هي؟ العالم حادث، صحيح؟ العالم حادث، تريد معرفة حكم العالم باعتبار أنه فرض في قضية كلية عامة، كما نظرت هنا إلى شخص بعينه وإنما قالوا كل متغير حادث، بعيدا عن بعض المناقشات التفصيلية، لكن هذا قياسه. إذن هذا العالم فرد في الجملة، يعني الذهن يحكم بأن الحكم موجود هنا بالقوة ما بالفعل، يعني ليس منطوقا أو ليس ملفوظا الحكم بأن العالم حادث. لكن أنت قلت كل متغير حادث، فبداهة ينبغي أن يكون العالم محكوم عليه بداهة، صحيح، لكن عند المنطقيين لا، ما يمشي إلا أن تأتي بالدليل بهذا النظم. طيب، مثال الثاني: الخمر حرام للإسكار أو لأنه مسكر. دي المقدمة الأولى. النبيذ مسكر، عندهم في المنطق أيضا ما تكرر يسمونه الحد الأوسط، فإنه يسقط في النتيجة، يعني تلغيه في النتيجة. إذن النتيجة ما هي؟ تريد أن تعرف حكم هذا الفرع كما أنك تريد أن تعرف حكم الجزئي فوق، فتقول النتيجة هي إذن النبيذ حرام. هذا هو القياس، قياس التمثيل عندهم. لاحظ، ما دام أن الجزئي مندرج في حكم ذلك الكلي إذن فهو يساويه، صحيح، يعني في شيء يتساوى فيه هذا الكلي وبالتالي حكمه واحد. نفس الشيء هنا، هذا جزئي الخمر والنبيذ جزئي، حكمت على النبيذ بأنه حرام بحسب طبعا مثالهم لأنه مسكر، تشابه. إذن النتيجة البديهية هي أنه لا يجوز استعمال قياس الشمول ولا التمثيل في حق الله، بقي قياس الأولى. يختلف عما سبق، لاحظ فيه لفظ الأولى. إذن من البداية الذهن يفهم تفاضلا لا تساويا، وهو كل كمال لا نقص فيه، هذا قيد مهم، اتصف به المخلوق، نقيد تقييدا ثانيا، وأمكن أن يتصف به الخالق النتيجة، فالمخلوق فالخالق أولى أن يتصف بذلك الكمال المطلق. ثانيا، كل نقص يتنزه المخلوق عنه فالخالق أولى بالتنزيه عنه. طيب لاحظ في قياس القياس الأولى في القياس الأولى هو أن كل كمال قيد بأنه لا نقص فيه، وأكدنا على هذا القيد بقولنا وأمكن أن يتصف الخالق به، لأن الخالق لا يتصف إلا بالكمال المطلق، الكمال النسبي لا. وعليه فالكمال الذي عند المخلوق، يعني تنظر إلى الصفة من حيث فيه دون أن تنظر إلى من اتصف بها من الخلق، فهي كمال فيه، فأولى أن يتصف الله عز وجل بها لكن على وجه الكمال أو على قاعدة الكمال، يكتب ذلك على قاعدة الكمال. الأمر الثاني وهو في التنزيل، وهو كل نقص يتنزه عنه المخلوق فأولى أن ينزه عنه الخالق جل وعلا. لنضرب بعض الأمثلة، وقبل ذلك هل هذا القياس حق يستعمل في حق الله جل وعلا؟ الجواب نعم، وقد قال به أهل العلم من أهل السنة كالإمام أحمد وغيره، وسيأتي ما يؤيده من الأدلة. مثال ذلك من الأقيسة التي استعملها أهل العلم مثلا في صفة الكلام، قالوا إن الكلام من حيثه كمال بخلاف ضده الذي هو عدم الكلام، فعدم الكلام نقص، فالأبكم والأخرس ذلك الذي فيه نقص في حقه. إذن هذا هو المعلوم بداهة، من يقدر على الكلام أكمل ممن لا يقدر عليه ولا يتكلم. وعليه ما دام أن الكلام كمال في ابن آدم فالله أولى بأن يوصف بالكلام، لكن مع ملاحظة وهي أنه يوصف به على وجه الكمال لا على وجه النقص الذي يتصف به المخلوق. وعليه يقال في الآخر كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. مثلا السيد الذي له رقيق مملوك لا يقبل أن يكون مملوكه مشاركا له فيما يملك، كذلك فالله جل وعلا أولى بأن لا يشاركه خلقه فيما هو من خصائصه وحقه. فاستعمل إذن قياس الأولى في الإثبات وفي التنزيه، في الإثبات وفي التنزيه. إذن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله جل وعلا أولى به فيتصف به على وجه الكمال. دليل ذلك قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، على طريقة قاعدة الكمال والقياس الأولى. وذلك أنه ضرب لهم مثلا في المرأة وجدت طفلها رضيعها في السبي فأخذته فضمته إلى صدرها وأرضعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة وأن يستشعروا مدى رحمة الأم بطفلها، ف فقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أرحم، لاحظ صيغة الأولى والأفضلية كما سبق. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود البدري رضي الله عنه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، وكان يضرب غلاما له. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. لاحظ الصيغة أيضا، أقدر أقدر. ولذلك سبق أن نبه إلى أن اللفظ المستعمل في حق الله وحق المخلوق كالسميع والبصير والعليم ونحو ذلك، قلنا هي عندهم ما يسمى في اصطلاحهم بالألفاظ المشككة، بمعنى أنها ألفاظ تطلق على أشياء لا على سبيل التساوي وإنما على سبيل المفاضلة. فالضوء مثلا لفظ كلي مشكك، قد يتبادر إلى الذهن تساوي الأضواء، لكن عند الإضافة والتخصيص فقلت ضوء الشمس ثم قلت ضوء المصباح الكهربي، إذن هنالك تفاوت. صحيح، هل يتساوى الضوءان؟ لا، لا تساويا. قالوا فالألفاظ التي أطلقها الله على نفسه وعلى عباده من هذا القبيل، فأضاف السمع إليه وهو على سبيل الأولوية والكمال في حقه، وأضافه إلى خلقه فيناسب نقصهم وضعفهم. صحيح، لا بد أن يفهم الذهن فهما كليا يعرف ذلك من حيث المعنى، لكن يا إخوة هذا المعنى الذهن الكلي لا يوجد في الخارج كليا، وإنما يوجد جزئيا مضافا. واضح؟ هل ما تفهم التساوي أبدا؟ لا يوجد في الخارج إلا جزئيا، تقول ضوء الشمس، ضوء المصباح، ضوء كذا إلى آخره. وعليه فالإضافة والتخصيص مانعة من التماثل، الإضافة والتخصيص مانعة من التماثل واشتراك الحقائق، حقيقة هذا ليست حقيقة الآخر. فما ينبعث من القمر مثلا ليس هو المنبعث من الشمس، أعني من الإضاءة حتى في الحقائق. والبياض مثلا القائم بالثوب المعين كهذا الثوب مثلا ليس هو البياض القائم بالثوب الآخر. الذهن يفهم معنى كليا، لكن في الخارج لا يوجد إلا مختصا مضافا. فإذا أضيف البياض إلى شيء ثم أضيف إلى شيء آخر لا يعني التماثل، أن نفس البياض هنا هو نفس البياض اللي هناك، فليس هو. مثلا بياض الثلج وبياض الشحم، هل هما شيء واحد؟ لا. هل هنالك تساوي في نفس البياض، أعني في درجته، هذا أبيض ناصع وهذا قد يكون خلاف ذلك، وهل الحقيقة هي الحقيقة؟ ومن ها هنا يزول عنك إشكال أبداه بعضهم كبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يتنازع العلماء في ثبوته، وهو فيما يتعلق بخلق آدم عليه السلام: خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن، على صورته حديث صحيح لا إشكال في ثبوته، أما لفظة على صورة الرحمن فتردد علماء السنة في ثبوت هذه اللفظة. ابن خزيمة الإمام المعروف ومن المتأخرين الألباني رحمة الله عليهما حكم بضعف هذه الرواية، وكثير من أئمة السنة يثبت هذه الرواية كالإمام أحمد وغيره. فإذا نظرت إلى الكثرة وإلى الإمامة لقلت من أثبت أجل وأكثر. على كل نمشي على صحته، فلما قال خلق الله آدم على صورة الرحمن، فهل هذا يقتضي التماثل بين الحقائق؟ الجواب لا، أبدا لا يقتضي، مع أن اللفظ مهم صحيح، فيه نوع إشكال، خلق الله آدم على صورة الرحمن. قال ابن قتيبة ما ملخصه في رسالته الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، كتاب مطبوع، ابن قتيبة الدينوري الأديب السني المعروف، صاحب عيون الأخبار وغيرها من الكتب المعروفة. هذا الكتاب له، وله تأويل مختلف الحديث أيضا. قال ما خلاصته: ألف الناس سماع الأخبار التي فيها إثبات صفة اليدين والوجه والعينين والسمع والبصر، ولم يستوحشوا بذكر ذلك، فلما جاء هذا الخبر أصابهم ما أصابهم. ذكر الله اليدين صفة ذاتية له، ولعل كل طالب علم يفهم أن يدي الله جل وعلا ليست كيدي المخلوق، مع أنه ذكر اليد هناك واليد هنا وثناهما، فاليداهما مبسوطتان، ومع ذلك لا يحوم السني قط حول المماثلة، يقول فيقول ليست اليدان كاليدين، اليدان كاليدين، ليست اليدان كاليدين، هذا معروف. طيب هنا وإن قال على صورة الرحمن فليس المقصود التساوي بينهما لأدلة صريحة، ليس كمثله شيء، فانزع باب المماثلة أصلا من نفسك. لكن قد وصف الله نفسه بأوصاف وقد وصف بها عباده، ولا يقتضي قط التماثل في الحقائق. له يدان لكن ليست اليدان كاليدين، كما تقول والله المثل الأعلى: يوجد بياض في الشحم والثلج، تشابها في البياض لكن لا يقتضي التماثل في الحقائق ولا في نفس البياض. هو أبيض، لكن هل درجة هذا البياض كالبياض الآخر؟ يشبهه في الجملة نعم، ولكن ليست الحقائق هي الحقائق. هل حقيقة الثلج هي حقيقة الشحم مثلا؟ تختلف الحقائق، لا نتكلم فقط عن اللون. قالوا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة من أمة يدخلون الجنة على صورة القمر. فهل يعني التماثل بين الإنسان والقمر؟ فكذلك لما قال على صورة الرحمن لا يقتضي التماثل أبدا في الحقائق. إذن أول شيء ينبغي فهمه أن التماثل ممنوع، ممنوع، وعليه فقل كما ذكر الله له وجها فذكر لعباده كذلك وجها، ذكر اليدين صفة له وذكر اليدين صفة للإنسان، وذكر العينين صفة له وذكرهما صفة له، فهذا الشبه العام. لكن الحقائق مختلفة، ليست اليدان كاليدين، كما أنه ليس الوجه كالوجه، تختلف الحقائق. هذا ينبغي أن يكون من المسلمات. على كل نعود فنقول: إذن قياس الأولى قياس صحيح، والإمام أحمد ضرب له مثلا في رسالته الردع الجهمية والزنادقة، فهذا المثل وهو أن الإنسان يكون بين يديه إناء من قوارير صافي، لاحظ هو بين يديه، يقال هو معه وفوقه، صحيح وأحاط به، صحيح لما صحيح، قال فالله أولى أن يكون مع خلقه وفوقهم. يعني إذا قلت هذا الكأس معي أو أنا معه، هل يلزم أن تكون داخله؟ لا، لا يلزم. ولاحظ فيه اجتماع القرب والمعية مع العلو لا تنافي. كذلك يقول الإمام أحمد لا مانع من أن يكون الله مع خلقه وهو فوقهم، ليس مختلطا بهم ولا حالا في أمكنتهم. هذا قياس الأولى الذي ذكره الإمام أحمد. وقد يصلح هذا يا إخوة في باب ما يحاول الخصم من إيراد شبهة لإبطال حق. قد يقول لك متكلم أنا لا أفهم ولا أستطيع أن أجمع بين ما جاء أن الله فوق خلقه وأن الله قبل المصلي لا يبصق أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. المتكلم يقول هذا يحتاج إذن إلى تأويل. أنت قلت فوق، فكيف تقول قبلك قبل وجهك؟ لأن الذي يستقبل القبلة بحسب موضعه من الكعبة، قد يتجه شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا بحسب اتجاه القبلة منه. قال إذن فهذا يفيد إما أن تقول إن الله في كل مكان، أو تقول إن هذه النصوص بحاجة إلى تأويل بحسب مذهبه. ويقول لك يمتنع عقلا أن يكون الشيء فوقك وقبل وجهك. يمكن أن تقول له بقياس الأولى، نحن مثلا في هذا المسجد، لاحظوا أنتم في اتجاه القبلة وأنا متجه عكس القبلة، نقول هذا السقف للمسجد من أوله إلى آخره هو فوقي وقبل وجهي، ولكم أن تقولوا نفس العبارة. صحيح السقف ذا ما فوقك وقبل وجهك، يمكن أن تنظر ولو بعضها. وهكذا الذي في الأخير، ومن جلس من هذا الاتجاه أو جلس في ذلك الاتجاه، كلهم يقول السقف فوقي وقبل وجهي. يقول إذا أمكن هذا في المخلوق فكذلك أولى في حق الخالق جل وعلا، خاصة وأن الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا. قد يستصعب المتكلم أكبر حتى في ذاته، عنده صعبة تكلم يرجف لأي كلمة، لكن لا تخف، قالها من قبل الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي العنيد، وكتابه مطبوع، وأوصى العلامة ابن تيمية بكتابي الدارمي كثيرا، الرد على الجهمية ورد على بشر المريسي، اطلعوا عليهما فهما كتابان نافعان. إذن لا يمتنع أن يكون الشيء فوقك وقبل وجهك، ما ممتنع، ليس ممتنعا عقلا. وعليه فالله قبل وجهك وهو فوقك، وهو أكبر منك ليه؟ أما جاء في الأخبار الصحيحة التي تفيد علما أن الله يطوي السماوات بيمينه؟ بالنسبة للمخلوقات بالنسبة لذاته الله ولا شيء، إذن هو أكبر منها صحيح حتى في ذاته. وقد جاءت الرواية الصريحة يتكفى كما يتكفى أحدكم خبزته، يطوي الله السماوات بيمينه. وعليه فالسماوات السبع في قبضة الرحمن في كفه. فيا أخي إذن أقول ما كان أكبر وأعظم لا يمتنع عقلا أن يكون فوقك وقبل وجهك. هذه السماء كدخلك من سقف المسجد وتقول صغير، لكن شوف السماء محل ما تتجه فوقك وقبل وجهك صحيح. فهكذا يقال في هذا الشأن والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأقيسة الثلاثة، ونعود إلى ما وعدنا به من الكلام عن القواعد المثلى، وإن طال الوقت نسبيا في شرح هذه الأقيسة.